المسرح الأعياد أشياء. الآن في ناس يحتفلون بضرب على الزير، يأتون بهاجيج وبالسيوف والبنادق، فأنكرنا على مزير قد نبغى فتوى من الشيخ توضح ذلك. وما صحة الحديث اللي يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عم حمزة قطع في أحد وغضب الزير وتجمع لحم عمي؟ إيش؟ أن عم حمزة قطع لحمه في أحد وأنه غضب الزير فإن لحم عمي يتجمع بهذا الشيء، وأنه إيش؟ فضرب الزير فتجمع لحم حمزة. ها ضربه من؟ الرسول؟ لا ضربه على الزير بارك الله فيك وتجمع اللحم؟ إيه. فأغلى العوام قالوا نبغى إجابة من فضيلة الشيخ وفصل على الزير، ونحن مستعدين للكلام. الزير اللي نفهم من الزير من آلات الله المحرمة، لأنه ليس كالدف. الدف مما جاءت السنة به في أيام الأعراس، ومما أبيح في أيام الأعياد، في أيام الأعياد الدف. نعم للرجال والنساء في مسألة العيد وفي مسألة العرس للنساء فقط. ومن العلماء من قال للنساء والرجال، لكن لا نفتح الباب في هذه المسألة. أما الزير فليس كذلك، لأن الزير أشد صوتا من الدف، ونغمته أشد تطريبا للإنسان، فلا يقاس عليه. فهو حرام. إيه نعم حرام، لأن الأصل في المعازف أنها حرام، فلا يباح منها إلا ما جاءت السنة باستثناء. نعم.